بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة رقم 12 من مادة علم النفس التربوي للمستوى الرابع، طلاب وطالبات كلية الشريعة. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند النمو ومراحل النمو عند الإنسان، وتناولنا النمو النفسي وأهم التقسيمات لمراحل النمو في عمر الإنسان، وركزنا على القضايا التي تهمنا كمعلمين ومربين في مراحل عمرية معينة. ونستكمل الآن بطرح بعض القضايا الهامة في جانب النمو، ونختتم فيها إن شاء الله في هذه الحلقة جانب النمو، ومن ثم إن شاء الله نبدأ في الحلقات القادمة بالحديث عن التعلم واتجاهات التعلم ونظريات التعلم وما إلى ذلك، كل ما يخص قضايا التعلم إن شاء الله. لكن نختم اليوم قضايا النمو بإذن الله. بداية، كمربين وكمعلمين يكون عندنا هاجس ما يسمى المدرسة والنمو النفسي الصحي السليم، لكن كيف يتم هذا النمو الصحي النفسي السليم؟ يجب أن يبنى شخصية صحية سليمة مناسبة، لا تقتصر على برامج محددة ومؤطرة وموجهة نحو فئة معينة، يجب أن تكون هذه البيئة متاحة للجميع بالتساوي بالعدل أمام الناس بفرص متساوية ومتوافرة للجميع. طبعا قد البعض يقول أنه معليش، لكن البيئة المدرسية يكملها بيئة أسرية اجتماعية خاصة قبل ذلك، هذا الكلام صحيح، لكن البيئة المدرسية لها دور، لأنه لما يدخل الطفل المدرسة سيصبح يقضي من الوقت المنتج، خصوصا في وقت النهار، من الوقت المنتج أضعاف ما يقضيه داخل المدرسة، فبالتالي أضعاف ما يقضي داخل البيت، فبالتالي عملية المدرسة جدا مهمة والنمو النفسي الصحي في المدرسة السليم. لكن كان في argument، في نوع من النقاش والحوار حول هذه القضية، وجدنا مثلا أنه في قضايا المدرسة لما تستقبل الطفل هي لا تستقبل مادة خام كما يعتقد الآباء والمربين، يجب أن يكون مر بمراحل داخل الأسرة وداخل البيت أعطته الثقافة والثقة الكاملة أنه يبدأ هذه المرحلة المدرسية. يغفلها كثيرا للأسف، وتواجه المعلمين والمربين كمعضلة كثير من الآباء والأمهات، لا يعلم الطفل لا مبادئ قراءة وكتابة حساب وما إلى ذلك، لا يبذل ولا يعطيه من المجهود الشيء الكثير أو الشيء اللائق، يستقل حتى مثل ما قلنا بقدرات الطفل أنه قادر على التحصيل، فلا يعطيه الأهمية الكافية لأن يحصل في مرحلة ما قبل المدرسة، وهذا الحقيقة غير صحيح. هناك كثير من الأدلة الإجرائية، أتذكر أني عملت واحد وموجود أيضا عن كيفية تربية وتعليم طفل ما قبل المدرسة، لأنه مهم أن يكتسب، لا يعامل على أنه مادة خام تسلم للمدرسة كما هي، ومسؤولية المدرسة هذا البناء الخاص بالطفل، هذا غير صحيح. التكامل الفكري السوي بين الطفل والمدرسة يجب أن يتم في مثل هذا الإطار. أنا أتذكر دراسة عملتها سابقا على أنه هل الفكر متسق بين الطفل والمدرسة؟ هل العدوان ينتج أحيانا من المدرسة ويذهب إلى البيت، أو من البيت ويذهب إلى المدرسة؟ فعملت دراسة يعني صغيرة نوعا ما، وجدت فيها بعض النتائج، أعتقد يعني على أقل تقدير فيما يخصني أنها مشوقة نوعا ما، وتعبر عن بيئة ثقافية وفكر أحيانا لدينا. ذهبت إلى مجموعة من المدارس وسألت المرشد الطلابي وقلت له لنفترض جدلا وأنا أبغى الإحصائيات الخاصة بهذا الأمر، بعدين بذلت معهم بعض الوقت والجهد ليجمع مثل هذه الإحصائيات، أن هناك أطفال يقوم بعض الأطفال الآخرين بالاعتداء عليه بالضرب، يعني عنف يكون بين الأطفال فيضربونهم. من الذي يتابع هذه الحالة؟ فيقولون لي المرشدين الطلابين في الغالب يقول لي يتابعها أهل الطالب اللي تعرض على للعنف. أما الطالب الذي عنف هذا الطالب الآخر أو الطالب العنيف لا نرى أحد من أهله يأتي إلى المدرسة، وكأن ما عنده مشكلة، كأن المشكلة عند الطالب الذي يتم الاعتداء عليه فقط لا غير. فبدأنا نجمع أرقام وإحصاءات، وجدنا أنه أقارنها بأرقام وإحصاءات موجودة في الخارج، وجدت أنه حوالي يعني حوالي 91% يصل الرقم مع الكسور إلى 92% من الآباء والأمهات الذين يعتدون أطفالهم على أطفال آخرين لا يأتون إطلاقا لمعالجة مشكلة أطفالهم، لا يأتون إطلاقا لمعالجة مشكلة، ويعتقدون أن أطفالهم عاديين تماما، أنهم عنيفين عادي تماما. فكر هذا العنف يدعم من الأسرة، تكتشف أن المدرسة تعاني من هذا الأمر. فكيف تبني بيئة صحية داخل هذا؟ بالمقابل أن بقية يعني بالمناسبة بقية 100% ليسوا ناس جايين عشان يحلوا المشكلة، لكن جايين على أساس أنهم يشوفوا وش القضية بالضبط ويتأكدوا أنه ما تم الاعتداء في الغالب على ابنهم. والبعض الحق قالها نسبة يعني حقيقة لا تذكر، يعني 1-2% هم الذين يحاولون إيجاد حل لمشكلة ابنهم العنيف. بينما نجد أنه حوالي يعني 72-73% من الأباء والأمهات الذين يتعرض أبنائهم للاعتداء والضرب يأتون أو الممارسة العنيفة بغض النظر عن أي كان شكله، سواء من إساءة أو إهمال أو ما إلى ذلك، يأتون للسؤال وحل مشكلة الطفل. يعني في فروق كبيرة في المجتمع، هذول ما يسألون هذول يسألون. إذا في داخل حيز الأسرة ما زال لدينا مجموعة من الأسر تدعم الجانب أو تغذية جانب العنف البدني والعنف الفكري للطالب بحيث أنه يفرزه على أصدقائه وزملائه في المدرسة، وهذا خطأ. كيف أبني مدرسة ونمو نفسي صحي سليم؟ إذن يجب أن يكون في حلقة بين المدرسة وبين البيت. فنجد أنه مثل ما ذكرنا سابقا العملية يجب أن تأخذ الإطار التكاملي. عندما قارنتها بالأرقام التي تأتينا من الخارج مثلا في يعني الدول المتقدمة الصناعية نوعا ما سواء في الشرق أو في الغرب، وجدنا أرقام مخيفة تماما صراحة. أنه هناك نجد أنه كل الطرفين، الابن إذا كان عنيف أو معتدى عليه بالعنف، كل الطرفين الأباء والأمهات يذهبون بنسب عالية جدا يذهبون لمعالجة هذه المشكلة التي يقع فيها ابنائهم. إذن نلاحظ أن البيئة المدرسية ليست على كل حال هي مصدر، وليست أيضا على كل حال هي مصدر خالي من أي شوائب. لكن كيف نحل وكيف نعطي للمدرسة جو من نسميه الجو النفسي الصحي السليم؟ أنا أعتقد أنه أولا بتاحت فرص التفاعل الصفي الأكبر. كل ما كان في الصف تفاعل صفي أكبر، كل ما تم بناء مهارات للحوار، للمنطق، للثقة في النفس، لعرض الأفكار، لكذا. التفاعل الصفي لما نركز عليه كمربين أكثر يتيح أكثر من ويثمر أكثر ويثري أكثر الطفل وشخصية الطفل، حتى يقلل من مساحات العنف، يقلل من مساحات العنف بين الأطفال، وخصوصا أنهم يعملون في مساحات ضيقة. لما تتركهم دون تفاعل تبدأ هذه المساحات فيما بعد الضيقة والمساحات القليلة اللي بينهم تتحول إلى مساحات عنف. ليه؟ لأنه ما في شيء يشغلهم مفيد، فبالتالي ممكن يشغلون بأي شيء آخر. من الأشياء المهمة جدا لتبنينا مدرسة ذات بعد نفسي وصحي سليم إتاحة فرص التعبير عن الانفعالات، الإمكانات والانفعالات العقلية الوجدانية المشاعر المتعلم، هي مناخ مناسب المدرسة للتعبير عن هذا الأمر. ما كان مناسب لي ليست فقط موضوع منهج وأنهيه وأمشي، لا، هي المناخ الأنسب، لأنه طاقة الطفل وطاقة يعني أنا إذا كان همي أني أدخل هذا الكتاب في ذهنه وأمشي سوف لن أنتج في يوم من الأيام، لكن إذا كان همي أني أبني الشخص لذات الشخص سوف أنتج وأنتج كثيرا إن شاء الله. أيضا من العوامل المهمة توفير مناخ تعليمي تقبلي بين الطرفين، بين الطلاب فيما بينهم وبين الطلاب والأساتذة فيما بينهم. يعني الأدب لابد أن يكون موجود، لكنه أيضا المناخ التقبلي اللي يبني الثقة فيما بين الطرفين، والنقد أيضا البناء وتقبل وجهات النظر أو شرح وجهة نظر مختلفة، هذا سيبني نوع من الجوانب الصحية المهمة جدا. من الأشياء المهمة جدا وأنا أراها أننا مقصرين في هذا الجانب، تزويد المتعلمين الطلاب بقواعد واضحة. يعني ما عندنا مثلا قواعد واضحة، ما نجي نقول للطفل ترى مطلوب منك أو الطالب كذا وكذا وكيت وكيت وكيت ننبه عليه، وبعدين بناء على هذا التنبيه مثلا يتم مكافأته أو عقابه أو ما إلى ذلك. لا، اللي يتم يعني ببساطة أنه ما يكون عارف وش السبب لعقوبته، أحيانا أنه يكون عارف بس ما أعطي الإجراء القبلي قبل ذلك، ما أعطي الإيضاح، هذا ما أعطي التوعية اللازمة والكافية. في فردية بين الناس في مجال التوعية والتقاط الوعي المناسب لأداء مهمات معينة. أنا يعني من تجربة حتى شخصية رأيتها أنه الطالب يعطى كتيب لكل مرحلة أو لكل مدرسة، حقوق الطالب في المدرسة، حقوق المعلم في المدرسة، حقوق المدير، حقوق المشرف، كل من في هذه المدرسة حتى الموظفين. طبعا ليس فقط الإداريين فحسب، لأن لهم فعلا الحقوق وكذا، لكن أيضا حقوق الموظفين والعمالة وما إلى ذلك في المدرسة يجب أن يعرفها الطالب، يجب أن يعرفها المعلم، كل واحد يجب أن يعرف أدواره وحقوقه. إذا زودنا الموجودين في المؤسسة التعليمية بقواعد تعليمية وإجرائية واضحة، نتوقع أيضا أن تصدر عن المتعلمين استجابات مرغوب فيها، ونقلل من الاستجابات غير المرغوب فيها. من القضايا المهمة جدا التي يجب أن توفرها المدرسة والبيئة التعليمية إتاحة فرص النجاح. دائما أفكر في الفرص الحديثة للنجاح، فيما يحقق لي نجاح أنا كمتعلم وكمعلم، كيف أنجح، كيف أتميز، كيف أبرز قضية معينة، كيف أجلب معلومة جديدة تفيدني وتفيد الآخرين، وهكذا. فرص النجاح إتاحتها وإتاحتها للطلاب كلهم، وتعزيز الثقة فيهم بأنه الكل قادر على مثل هذا الأمر. المدرسة الصحية السليمة يجب أن يؤخذ فيها أو يؤخذ بعين الاعتبار فيها أنها عبارة عن بيئة، عبارة عن نظام، عبارة عن معلم، عن إدارة، عن متعلم، عن أدوات تعليمية. إذا توفرت هذه الأشياء بالكامل سوف تعطينا إن شاء الله تعلم حقيقي وسليم. يأتي بعد هذا كله حتى أحقق هذه البيئة السليمة، يأتي بعد هذا كله ما يسمى ب بالكتاب المدرسي، ببعض الأمور التي فعلا تأتي وتصير فت أو تناسب مثل هذا النظام القاعدي الموجود لكي يتناسب معه ويتم تطبيقه. في أختم بقضايا، قضية مهمة جدا في قضايا النمو، وهي النمو الأخلاقي، وهي النمو الأخلاقي عند الأطفال في هذه المرحلة. لكن قد أحتاج أن أرتشف قليلا من الماء قبل أن ندخل لهذا الموضوع. هذا الأمر وهذه النظرية أو نظريات نمو الأخلاق تعددت وتحدث عنها الكثير من علماء النفس، خصوصا في مجال علماء النفس في التربية أو في مجال التعليم. من أهم العلماء الذي يتحدث عن نمو الأخلاقي كولبرج من العلماء المهمين واللي تتلمذوا أيضا أو استفاد حتى من طريقة مراحل إريكسون في النمو النفسي وبنى عليها نموذج للنمو الأخلاقي، لكنه كان يتكلم عن الأخلاق ومعايير الأخلاق أول شيء كمبادئ وعقائد وتفكير قبل أن تكون ممارسة. فتطوير الأفكار عند الأطفال بمبادئ الأخلاق والقيم هو من أهم مستويات النمو الأخلاقي قبل أن يتمثلها ويعتقدها قبل أن ينتجها كمنتجات يستفيد منها هو الفرد ويستفيد منها من حوله. فتكلم عن مجموعة من المستويات، وهي مثلا مثل مستوى ما قبل التقليدي، وفي يتأثر الطفل بالثقافة المحيطة وثقافة الخير والشر، يعني عموميات، قضايا عمومية في هذا السياق. لكنه الطفل في هذه المراحل يبدأ بمرحلة سماها أو داخل هذا المستوى ما قبل التقليدي أنه لديه مرحلة التوجه نحو العقوبة والطاعة، يعني يعمل هذه الأشياء كثيرا لأنها خير أو شر، وهذه تعطيني عقوبة وهذه تعطيني وأنا أصير مطيع لهذا، يعني ما يتمثلها بشكل اعتقادي كبير إلا قياسا بهذه المفهومين الأساسية، يعني ما عنده more details أو تفاصيل أكثر لماذا هي مهمة. ثم تأتي بعدها مرحلة التوجه النسبي الذرائعي، وهي التي يعتقد فيها الطفل أحيانا لأن الأفعال الحسنة هي الأفعال التي يتم تعزيزها وتشبع حاجاته الخاصة وحتى حاجات الآخرين، لكنها لازم يعني ينمى فيه ويقال عنها أنها فعلا جيدة وتعطي منفعة شخصية وقيمة كبيرة شخصية قبل أن تكون هي قيمة إنسانية. يلي ذلك المستوى التقليدي، وتكلم أنه أيضا في مجموعة من المراحل، وهذه المراحل في المستوى التقليدي مثل مرحلة توافق العلاقات الشخصية المتبادلة، أو أنه إظهار الشكل الطيب هو الذي يناسب المجتمع ويناسب سواء للولد أو للبنت، يناسب المجتمع ويناسب المحيطين. أما إظهار الشكل غير الطيب أو الفعل غير الحسن فإنه يجعله لا يتوافق مع المجتمع، فبالتالي هو يحب سياق التوافق مع المجتمع ويتولد ويتمثل هذه القيمة ويعمل فيها. يأتي بعد ذلك مرحلة سماها مرحلة توجه نحو النظام والقانون أو الشرائع أو حتى العادات والتقاليد والأعراف، أحيانا نتمسك فيها بالنظم الفرد والقواعد الاجتماعية السائدة ويطبقها على نحو حرفي، يعني يعرف أن هذا قانون يجب أن يطبق، يظهر فيه احترام للسلطة، يظهر فيه صون للنظام الاجتماعي الفكر الاجتماعي وما إلى ذلك، لكنها نوع من الواجب، أما اللي ما يلتزم فيه فيحتاج أنه يعاقب على مثل هذا الأمر. طبعا هذه التمثلات كيف الإنسان يتمثل هذه الأنظمة داخله الآن، لكنه قد تكون أحيانا صحيحة قد تكون أحيانا خاطئة، لكن كيف يصدرها هذا أمر آخر نتكلم عنه فيما بعد. مرحلة المستوى بعد التقليدي عند كولبرج، وهي تقع فيها مرحلتين أيضا استفاد كثيرا كما قلنا من مراحل إريكسون، وهي مرحلة توجه نحو العقد الاجتماعي القانوني أو التشريعي، بحيث أن السلوك الأخلاقي في هذه المرحلة يراعي مرحلة الحقوق، المعايير العامة، الأفراد، المجتمع، المؤسسات، فهم هذه القيم، الآراء للناس، تبادلها، نقاش حولها وما إلى ذلك. وهذه طبعا بالمناسبة تتفق تقريبا مع نفس المراحل العمرية التي ذكرها إريك إريكسون في في في قضية النمو النفسي عند الأفراد. في المرحلة الأخيرة اللي ذكرها وهي مرحلة ال يعني the universal ethics أو principle orientation، يعني هذه مرحلة أخلاق، مرحلة أخلاقية اتفق عليها العالم أجمع، العدالة المساواة بين الكل، للعالم كله يعتقد مثل هذا الموضوع، وهذه تمثلها الإنسان ويتمثلها كقيمة، إنه العدل المساواة الإحقاق الحق للجميع، نشر مبادئ الخير وما إلى ذلك، وأنها تكون يونيفرسال عالمية، المفروض تنشر للعالم كله، وهذه تشكل أعلى مراحل النمو الأخلاقي عند الفرد، بحيث أنه يفكر كثيرا في هذه القيمة ومدى أهمية إيصالها للآخرين مثله مثل غيره، يعني يحاول أن يجعل أن هذه القيمة تحظى بمنطق الكلية والثبات والمساواة بغض النظر عن المستفيد. طبعا يعني من في قضايا كثير ذكرت في الكتاب وأنا أتمنى ترجعوا لها حول النمو الأخلاقي، وهي مهمة جدا وتحتاج فعلا القراءة في هذا المضمون وهذا السياق، وتكلم فيها حتى عن قضايا أكثر تفصيلا مثل زي الضمير أو عملية التوجه نحو الإيثار، يعني كعنصر أخلاقي، توجه نحو المبادئ الأعراف القيم ذات البعد الإنساني العالي. لكن في ربط مهم، النمو الأخلاقي والنمو المعرفي، النمو الأخلاقي والنمو المعرفي اللي كان مهم جدا في علماء النفس، أنهم ربطوا بين الجانب المعرفي عند الإنسان، كيف البناء المعرفي له عامل حقيقي ومداخل مع النمو الأخلاقي، وهذا أمر مهم جدا. ولكن نشير سريعا الآن ونختم فيه باب النمو إلى أن مراحل النمو الأخلاقي تشير إلى مراحل ذات منظومة فكرية تعلق بالفكر، تتمثلها فكريا قبل أن تتمثل أيضا سلوكيا. دائما النمو الأخلاقي يأخذ اتجاه نحو المستويات الأعلى، وتكون سلسلته دائما اتجاهات أعلى، فكل مرحلة تعطي المستوى الأعلى، وهذا ليس بالضرورة في جوانب النمو الأخرى. تشير مراحل النمو الأخلاقي كما هي الفكري أنها ترتبط بالأعمار الزمنية للإنسان، فهذا أيضا مهم جدا يجب أن نشير إليه. في تفصيل أيضا في الكتاب عن هذا الموضوع، وذكر في ما يتسق بالنمو الأخلاقي والتعليم المدرسي، وأنه كيسي تكلم كثيرا وهو من مؤسسي المدرسة المعرفية من تلامذة بيجيه في الولايات المتحدة الأمريكية عن مثل هذا الأمر، والعمليات العقلية التي تهتم بمثل هذا الجانب في إطار التعليم المدرسي من خلال النمو الأخلاقي. طبعا في فروق فردية يجب أن نشير لها في هذا السياق وتختلف بين الأفراد، لكن تنمية المستويات الأخلاقية ما بعد التقليدية عند الطلاب وبخاصة في مراحل الثانوية وما قبل الثانوية يعد استعداد حقيقي للطالب أنه يحمل الإثكس القيم الأخلاق المبادئ في هذا الإطار وفي هذا الصدد، يكون جاهز لفهم المناهج واستيعابها بشكل أفضل ويتلقى من المربي بشكل أفضل. أنا حاولت أن أكون سريع في هذا الإطار، لديكم الكثير من المعلومات إن شاء الله تجدونها في الكتاب، وإن شاء الله نستكمل في المرحلة القادمة التعلم ومبادئ التعلم بعد أن أنهينا مبادئ النمو في هذا الإطار. أتمنى لكم التوفيق والسداد إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.